ويكون يعني قد يكون يعني صحابي مسلم رواه من طريق صحابي ما رواه البخاري, ويكون البخاري مسلم رواه من طريق صحابي واحد, مثل حديث حديث جبريل المشهور اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث ابي هريره, وانفرد مسلم باخراجه من حديث عمر, فهو يعني من افراد مسلم عن عمر, وهو من المتفق عليه عن ابي هريره, المتفق عليه عن ابي هريره. وهنا يقول الحافظ بن حجر ان هذا الحديث وحديث ابن عمر المتفق على صحته هو من الغرائب الصحيح, قال وقد خلا منه مسلم بن احمد على ساعته, ساعته مسلم يجي 40,000 حديث في حديث مسلم, وليس فيها حديث ابن عمر هذا الذي هو نرفع عن قاتل الناس, لكن كما عرفنا هو باعتبار الصحابي الحديث, لان مسلم بن احمد موجود فيه حديث ابي هريره هذا.